موج الأذان للحرب يا عباس وأنا الأوان هذا رنين البيد صوت الأذان للحرب يا عباس وأنا الأوان وصاحت الرماح حي على من كل سيف مرهف وسمهري من منزلات الحتوف جاء النداء يا منايا أبشري ها هي حرب الطفوف ها هي حرب الطفوف الله أكبر يا رماح وكبري تشهدي يا سيوف أنا أوان الباطل الغضنفري هذا مذل الصفوف هذا مذل الصفوف بسيفه اختط الردى والمنون وعنده كل بلاء يهون في حربه الضروس يقتطف الرؤوس وها هي الحرب الضرس العوان للحرب يا عباس وانا الأوان وجه السماء بالقتام كدرا تثيره العاديات لم يبق غير السبط كل بالعراء تحجبه الداريات تحجبه الداريات وأوجه الآلي على وجه الثرى كواكب النيرات وفي الخيام الحزن نارا سجرا بأكبد الظامئات بأكبد الظامئات صوت بدأ تنسف منه الجبال أشدد حيازيم الوغى والقتال يا قاصد الفرات حيا على الصلاة الله أكبر ربك المستعان للحرب يا عباس وانا الأوان هذا رنين البيد صوت الأذان للحرب يا عباس وانا الأوان وصاحت الرماح حي على عطشان أصفى منهلي من ضرع سمر اندقاق وساقي الأعداء كسل حنظلي والذل بئس المذاق والذل بئس المذاق أنا بأن تجلو ظلام القصدلي ونقع هوج عتاق الموت عز في ظلال الأنصل تدعوك بيض رقاق تدعوك بيض رقاق كأن يوم الحشر في كربلاء وأعين شاخصة للسماء ستركع النبال وتسجد النصال إذ أنت رب سيفها والسنان للحرب يا عباس وانا الأوان يوم تفر الأسد من ظلمائه والطفل منه يشيب يرتجف الطائر في سمائه والنهر أضحى قريب والنهر أضحى قريب فأين عاقتك العدا عن مائه ذلك أمر عصيب ستغرق العسكر في دمائه دون أخيك الغريب سيقطع الصمت لسان الحوار من نطق إلا للقنا والشفار سيترك الكلام للرمح والحسام هما عليك في الوغى شاهدا رمحك اختط الأجال سيفك يقر النسوك وارتفعت للموت أصوات الأسال وللمنايا حضور وللمنايا حضور هاتيفة حيا على خير العمل إذا أنت ليث حصور تملأ قلب الحرب رعبا ووجل ما إن رحاها تدور كأن يوم الطف يوم الحساب يذيقهم سيفك سوء العذاب ورمحك السعيد يحدد المصير يا ابن قسيم نارها والجنان للحرب يا عباس وانا الأوان غادر نيل البيض صوت الأذان للحرب يا عباس وانا الأوان